لحظة لحظة لحظة لحظة واللي يدفن غابت الزهرة غابت الزهرة هذا النص أغاتي لخادم الزهراء ميرزا عادل الأشكناني كنت وياها بالذر عايش سنين ما شاء الله كنت وياها بالذر عايش سنين وبعد كنت وادم بين الماي أنا والزهرة من عالم التكوين على هيئة نور واحد مستقرين اجينا الدنيا بس بهيئة اثنين صفت عشرتنا عشرة حاجب وعين بالسماء آلاف عشنا وللأرض لما نزل ما بالختام عقب عشرتنا الطويلة ثمنطعش ما تمت لها يا حرام خلصت العشرة وظلت شباب لحظة لحظة واللي يدفن في طيوف ولي بكل زاوية تذكار معروف على الرحى أصد ومغزلي الصوف مكانة خالي ظل من ذيك الجفوف وشوبح عيني على المحراب وتشوف وشابح عيني على المحراب وتشوف سجادة صلاة وثوب الفوق عفية ظلت مهجة عندي ومن عقوبها زين ظلت بيروح ومن نصد للباب أنظر دم على المسمار جامد ما يروح أذكري العصرة ظلت الذل لحظة لحظة واللي يدفن لحظة لحظة لحظة لحظة وينهم وينهم خدام الحسين عدوة الثجيلة ترك كبريتي أنفاس الثجيلة والمفارق بعد ما ينام ليلة والمفارق بعد ما ينام ليلة إذا ما يترسب دمعة شليلة رداي على الكتف ما بي اشيله هدلت وصارت عظامي نحيله هدلت وصارت عظامي نحيله اش يصبر الخل اذا عافه اي والله اعد اعد ايش يا صبر الخيل اه يا جف المنية الماخطة سحمة ورمايني بالمصاب الموت عندي هواي اسهل من نعيش وخيل اللي ساكن آه يا جف المنية الماخطة سحمة ورمايني بالمصح الموت عندي هواي أسهل من نعيش وخيل ساكن بالتراب كسرتي كسرة وظلت الذكرى وينكم كسرتي كسرة وين لحظة لحظة ما تفارق الصور من ماما واللي يكفل من الهدى يترك الجنة الغرب الحياة ما عسنها روح لا عاشت عسنها ايدك ايدك شوي ضبها ضبها ضبها هلا عسنها روح لا عاشت عسنها اذا فد لحظة عيني تغيب عنها اذا فد لحظة عيني تغيب عنها زهرتي بيا ذنب حرموني منها يا الله زهرتي بيا ذنب حرموني منها استوها اخضرته كسرة وغصينها لكن الوردة من تبجي بحزينها عطير لو دمعة ينزل ما ينجفل عطير لو دمعة ينزل من جفنها راحتي وباقي عطر بكل زوية بدار اشمها كل مكان. اي نعم باقي عطيرها برغم ما ترسولي بيتي بالدخان. راحتي وباقي عطيرها كل زوية بدار شمتها وكل مكان. اي نعم باقي عطيرها برغم ما ترسولي بيتي بالدخان. ظلمت الحجرة وظلت الذكرى. ظلمت الحجرة ظلت لحظة لحظة نسمي لحظة لحظة ويا عايش ما يفهم. واللي يدفن واللي يدفن غابت الزهرة عني. غابت الزهرة غابت الزهرة غابت الزهرة غابت الزهرة. أنا بكل نايبة ثابت وقاري فدوا لإيديك فدوا لإيديك ارفعها عمري. عقب أم الحسن بان انكساري علي قام يعتب ذو الفقاري. علي قام يعتب ذو الفقاري بعد لكن أمر الله هذا وحكم جاري. دفنت الزهرة بدموع اعتذاري. دفنت الزهرة بدموع اعتذاري بلا روح الجسد رديت داري. بلا روح الجسد رديت داري. ما أسمعك ما أسمع الون. بلا روح حين نزلت الزكية باللحد حسيت قلبي وياها طاح. ريت أحفر قبر ثاني يم قبورها ومن عذابي أستراح. حين نزلت الزكية باللحد حسيت قلبي ويا غطا ويا غطا. ريت أحفر قبر ثاني يم قبرها ومن عذابي أستراح. قلبي شي صبره وظلت الذكرى. تحكي لولا واللي يدفن. وين الجوقات وين الجواب. لحظة لحظة لحظة لحظة Thank you. من دفن روحه بلحدها، أنا أول من دفن روحه بلحدها. اسمع اسمع، أنا أول من دفن روحه بلحدها، وعاش بجسد بس عظم على جلده، أضمد يا جرح يا جرح شدة، وأنا بشدة فلا تعدلها شدة. شنو حال اللي كانوا ناس عنده، شنو حال اللي كانوا ناس عنده، فتح عينه ويشاهد لنا وحده، فتح عينه ويشاهد لنا وحده. فاطمة زهرة ومحمد كانوا الربنين عندي، وتالي حيف هدوا الركنين مني، وكانت ايامي معاهم جنها طيف، ذبحوا العترة وظلت الذكرى، ذبحوا العترة. نويل وفراق لن حبهم ضهدنا، مواقف عدنا محفورة بخلدنا. يرجع عادل الأشكناني، اي نويل وفراق لن حبهم ضهدنا، مواقف عدنا محفورة بخلدنا. ذكرنا احنا نقمة احنا قعدنا، بقينا احنا كنت سامر وحدنا، اليتامى تنادي منهم باقي عدنا، اليتامى تنادي من والباقي عدنا. الحضن أمنا بعد يا هول يردنا، الحضن أمنا بعد يا هول يردنا، واليتيم الفقدة أمها ما يعوضها أبوها بهالرحيل، واليتيم الفقدة أمها ما يعوضها أبوها بهالرحيل. لا حنان الدنيا كلها يقدر يسد خلة أمها مستحيل، تنسى يا حسرة وظلت الذكرى.